أكلة في البيت يعني. من زمان لا في حاجه ما خدتوش ورقه اسمها دوره حياه المنتج خدناها محاضره اللي قبل اللي فاتت دوره حياه المنتج لو طبعا خرجها ان شاء الله حاجه فيها فلوس ورقه ايه دي ايوه لا انا خدت الورق بتاعها انا هاخدها دي كده اطلع فيها حاجه هذه أصغر وأسهل نتكلم بس في الرسمة دي لما كنت مجيب نظر كده يعني إن المنتج مش مجرد إن أنا بنتجه وبيعه لا ده هو مجموعة من المراحل كده مرحلة التطوير الأول لو كان هو منتج قديم فأنا بدخله عملية تطوير أو لو كان منتج جديد فبدخله مرحلة التصميم وبعدين في مرحلة اسمها مرحلة التقديم للأسواق يعني في بداية حياته في السوق قالوا معايا وبعدين مرحلة النمو كده رسمة بص معايا كده هو دلوقتي بيمشوا على حاجة يعني زمان كانوا لما بيحسبوا التكاليف بيقول لك تكلفة المنتج عبارة عن تكلفة إنتاجه وتكلفة بيعه خلاص على كده لا نحن المفروض بقى في تكاليف قبل الانتاج وتكاليف ما بعد البيع لازم لما تشوف تكلفه المنتج وتقيمه قبل ما تطرحه في السوق لازم تجيب اجمالي تكلفته خلال دوره الحياه كلها فقالوا ان في الاول بيبقى في حاجه اسمها مرحله التطوير او تصميم اذا كان قديم بقعد اطور فيه واجهزه واعمل تحديث ليه اذا كان جديد بغير بعمل تصميم واشوف تكلفته كام وسعره كام وهيناسب السوق ولا لا و و هذا كله طبعا في المرحله بتاع التطوير انت لسه ما عملتش حاجه فانت عمال تدفع فلوس بس فانت في مرحله خسائر لسه او تكاليف في مرحله التقديم ان انت بتقدم المنتج بقى للسوق فطبعا في الغالب بتبقى سعر البيع قليل شويه صح كده وممكن يكون بيغطي لك التكاليف بس وممكن ساعات تخسر في اوله لكن انت عاوز بس ان هو ينزل السوق وتبدا الناس تتعرف عليه فبيبدأ بعد كده الإيرادات أو الربح يبدأ يزيد يدخل بقى في مرحلة النمو إن هو خلاص تعرف في السوق يبدأ الطلب يزيد عليه تبدأ أنت بتوسع المجال بتاعك تبدأ بقى مبيعاتك تبقى أكتر من تكاليفك وتغطي الكلام ده كله بيوصل لمرحلة اسمها النضج والتشبع السوق خلاص هو بقى معروف عندك إن كل شهر السوق بيطلب 100,000 واحد طبعا بتزيد بقى كلام فاضي 500 200 بس هو المتوسط بقى 100,000 ايه واحد وبتعرف منين برضو ان انت تعمل اعلانات هي 100,000 واحد تعمل اوفر هي برضو 100,000 واحد يعني تزيد كلام بسيط يعني ليه ان خلاص هو العملاء اللي بيشتروا المنتج هم اصبحوا محددين وثابتين مبقاش فيه دخول في الموضوع فبيقعد فتره في مرحله النضج دي بتعرف ان هو خلاص مبقاش فيه الا بقى اذا انت طورته وحدثت بشكل قوي عشان يوسع لو فضل فترة طويلة في مرحلة النضج تعرف ان هيجي بعد كده فترة لو ما طورتش فيه هيبدأ ينزل بقى لان ممكن يكون فيه منافسين او فيه منتجات اخرى تبدأ تاخد منك السوق فلو فضل نفس المستوى لفترة طويلة وانت ما طورتش تبقى تخلي بالك ان هيبدأ ينزل تبدأ بقى فترة الاضمحلال يبدأ بقى ينزل الكيرف بتاعك وتبدأ الايرادات ايه تقل مرة تانية المفروض تبدأ بقى تفكر اذا كنت ادخل منتج جديد ولا هتطور العملية دي طيب ده بشكل مختصر كده القصه بتاعتنا لو بصينا على الحته الاخيره دي المثال ده بتقطع ايه عارفه الكلام هنا بيقول في حاله توافر بيانات جاليه المتعلقه بالايرادات والتكاليف المتوقعه للانتاج لكل من المنتجين الف و ب في منتجين المنتج ده هبيعه ب 60 كميه المبيعات المتوقعه 100,000 تكلفة تصميم المنتج 150 انتاج الوحدة 45 تسويق 200,000 خدمة ما بعد البيع 100,000 طيب عاوزين نفاضل ما بين المنتجين يعني دول جداد لسه ننتج ألف ونبيعه ولا ننتج بين ونبيعه فطبعا في طريقتين قلنا المدخل التقليدي عمل ايه؟ قال لك نجيب الإيرادات نفس التكاليف صح؟ الإيرادات بتاعتنا 6 مليون جت منين؟ هو مديني سعر البيع صح؟ هو قايل لك ان انا 60 هنبيع 100,000 وحده، يبقى 60 في 100 ب 6 مليون، والثاني 84 في 100 ب 8 مليون و 400,000. حلو، تكلفه الانتاج 45 جنيه للوحده، احنا هنبيع 100,000 وحده، يبقى 100 في 45 صح كده؟ يعني بتساوي 4 مليون ونص. وعندنا تكاليف تسويق واداره مديها لي جاهزه 200,000، يبقى المنتج ده يكسب كام؟ ها؟ 130,000 جنيه او 1,300,000. نفس الكلام للمنتج ب، هنبيعه ب 8 مليون و400، هيكلفنا انتاج 700 و150 تسويق، يبقى هنكسب 1,250,000 جنيه. طب نختار بقى المنتج فيه من اللي نحط في السوق، المنتج ايه؟ ألف. بس تلاحظ هنا ان هو لا جاب تكلفة التطوير والتصميم ولا جاب تكلفة ما بعد البيع، صح كده؟ طب لما نحط الكلام ده اهو، هنبيعه ب 6 مليون بس عندي تكلفة التصميم، وبقول ان هو يعيش مثلا 3 سنين، هبيع في الثلاث سنين ب 6 مليون، هصممه في الاول ب 150,000 طبعا من تكاليفه، زي دراسه العطاءات بتاعت المقاوله، ما دي من تكاليف المقاوله، وبعدين هيكلفني انتاج 4 مليون ونص، واداريه 200,000، وخدمه ما بعد البيع كل واحد هياخد بوتاجاز لازم اروح اعمل له صيانه بعد كل مش عارف قد ايه، اللي هي يعتبر فتره الضمان للمقاوله، صح كده؟ مش كل التكاليف. طب انا بقى عمر المنتج كله بعد ثلاث سنين اكسب قد ايه؟ اكسب 1,050,000، صح كده؟ لان انا هنا عملت المنتج قيمته مش على شهر ولا سنه، على دوره حياته من اول ما صممه لحد ما يعيش معايا ثلاث سنين وبعدين ارميه او اجيب واحد غيره، فحطيت كل تكاليفه، فقلت في الثلاث سنين هكسب 1,050,000. المنتج الثاني هكسب 1,100,000، يبقى نختار الف ولا ب؟ نختار ب، صح كده؟ يبقى طريقه المحاسبه عن تكلفه المنتج اختلفت في النظام التقليدي عن دوره حياه الايه؟ وهو ده المفروض ان انت اللي بتقيمه لما تيجي تعمل دراسات جدوى لمشروع معين، انت لما بتيجي تكسب ارباحك ما بتقولش انا هكسب قد ايه في السنه الاولى وفي السنه الثانيه، تقول لا انا هستثمر في المشروع في المصنع ده 10 مليون. المصنع ده او المنتج ده هيعيش 10 سنين. طب ال 10 مليون دول هيرجعوا لي بعد كام سنه؟ طب وعليهم فايده قد ايه وارباح؟ فانت بتقيم المنتج على عمره مش على ايه؟ مش على مبيعات سنه. فبتقول هو ال 10 مليون اول ثلاث سنين هيرجع لي ال 10 مليون. من ثلاث سنين لسبع سنين ده مكسب. يبقى ال 10 مليون في المشروع الاولاني هكسب عليهم 3 مليون. ال 10 مليون في المشروع الثاني هكسب 2 مليون. لا يبقى انا اختار ايه؟ المشروع الاولاني، يبقى منتج جديد كانه دراسه جدوى لمصنع لعمره مش سنه بسنه. تمام؟ ده اسمه دوره حياه الايه؟ المنتج. ده اللي ممكن ده جزء النظر بتاع الحته دي. لما يجي لك مثلا سؤال كان موجود في احد الامتحانات كده، فكان برضه نظري ان تكلفه المشروع او المنتج التكلفه الصناعيه بس، الانتاجيه بس، ولا التصميم والصناعي والاداري وخدمه ما بعد البيع؟ طبعا الاربعه. كان في برضه في امتحان ثاني كان جايب لك الاربع عناصر دول وبيقول لك فان تكلفه المنتج خلال دوره حياته تساوي، فالمفروض اجمع كل تكاليف، تكاليف تصميم وانتاج وتسويق وما بعد بيعه، اللي اسمها دورة حياة الايه؟ المنتج. لا ده لما انت بتكون بتعالج البند ماليا، فانت بتعتبر تكلفه بيسموها راسماليه مؤجله او راسماليه المصروفات، صح كده؟ فانت بتقول ايه؟ انا صرفت في الاول ابحاث 100,000، هحملها ازاي على ارباح وخسائر؟ فيقول لك مش هتحملها على اول سنه، هتحملها من ثلاثه لخمس سنين. لا هم بيقول لك ما تحملش اصلا على المنتج على الكان، يعني تحمل أرباح. ايوه ما يتحط بقى ارباح وخسائر، ما انا بقول لك دي اسمها المعالجه المحاسبيه بتاعتها. لكن انا لما اكون عاوز اخد قرار اداري تكاليف، واحد بيستشيرني بيقول لي تختار المنتج الف ولا المنتج ب، هو مش بيقول لي تحطه في قائمه 4% على قائمه التكاليف، لان لما هنشتغل هنعمل 4% تكاليف لكل سنه، صح كده؟ وفي قائمه تكاليف لكل منتج وقائمه تكاليف للشركه وقائمه دخل للمنتج وقائمه دخل للشركه، ده معالجات ماليه. لكن انا كمحاسب تكاليف او محاسب اداري بتاخد رايي في حاجه، بقول لك ده تكاليفه كام ويكسبك كام، وتقارن ما بين ربح ده وربح ده، ده حاجه وده حاجه. عشان كده بقول في محاسب مالي وفي محاسب اداري. المحاسب المالي اسجل ايه وفين طبقا للمعايير، لكن محاسب تكاليف ومحاسب اداري انصحك اقول لك تكلفه الوحده كام وتكسبك كام وانت وقرار. تمام كده؟ شكرا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين.